ان شاء الله. الله يبارك فيك. انا بسالك سؤال اخر بس عشان نستفاد الاخوان ويا ريت ما تطولش علينا بالجواب بلاش بعدين يوجدوا بانفسهم منا. بس انا هلا بسمي عياري بقول انه هل يسأل السؤال وصاني نحن خارجون من المسجد انك اشرح هلا بي لي طول. مش ليه يا شيخنا انه هو تقريبا اخذ الجوال افضل شيخ انه يعني بسوط لا تقول يعني صورة افضل طول هاي مشكلة وضع حدود لا هو مشكلة وضع حدود مادية للافكار العلمية النظرية هذا شيء من اصعب الامور فما هو حد والله طول من طول ايه طولت يا اخي احنا عشان طول بارك الله فيك بس بدنا كمان نتفق طيب يلا اعطي الدور بقى تفضلوا شو عندكم نكمل السؤال الثاني اضرونا هاي اما هي غريبة لا والله السؤال اللي هو اذا بدك اسجل يعني اذا بدك جاوب بارك الله فيك اسمحوا لنا اخوان هي ذكرت في جلسة سابقة ما اجت العمليات الانتحارية العمليات الانتحارية ما اجتها فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك وهل يستطيع الرجل او المرأة ان يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له انا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت اكثر من مرة بشيء من التفصيل لكن المشكلة ان المجالس تختلف تارة ان نوجد تارة ان نفصل من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم انه لا يجوز للمسلم ان ينتحر انتحارا بمعنى خلاصا من مصائب من ضيق ذات اليد من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة حتى تهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار ذلك لأن المسلم وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله لا آمنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن فمن أصابه مرض مزمن من أصابه فقر مدقع وهو مؤمن ما بتفرق معه إن كان صحيح البنية أو كان عليلها إن كان غني المال أو كان فقيره ما بتفرق معه لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية هو كالمنشار الطالع والنازل هو مأجور يأكل حسنات إن أصابته السراء شكر الله عز وجل فأثيب خيرا وإن أصابته ضراء ثمرا فكان خيرا له من الذي إذن ينتحر